الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا على دية المنافع في المحاضرة السابقة، وكان من ضمن المسائل التي مررنا عليها مرورا عابرا مسألة إذا كان جني على إنسان جناية أذهبت العضو وأذهبت المنفعة، فما الحكم؟ هل نقول تكون تتداخل الديات، تندرج المنفعة في دية العضو، أو نقول هذه لها دية وهذه لها دية؟ هذه خلاصة المسألة التي تراها أمامك. إذا كانت منفعة العضو لا تنفك عن العضو، مثال البصر، خلاص إذا أزيلت الأعين لا يمكن أن يرى، فهذا تندرج ما تحت منفعة العضو، يعني لا يكون لمنفعة البصر دية خاصة بها، بل يكتفى بدية العين نفسها. إذا كانت المنفعة تنفك عن العضو مثل السمع والشم، وكذلك قالوا إذا جنى على رأسه، رحمك الله، جنى على رأسه فأصابه بشجة، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، لا يلزم منها أن يذهب عقله، وقد يذهب عقله، إيش الحكم؟ لا تندرج ديتها تحت دية العضو، بل لكل ديته. فإذا جنى عليه فقطع أذنه، وأيضا تسبب من سبب هذه الجناية هذه أنه فقد سمعه، نقول فقد السمع مسألة منفصلة منفكة رحمك الله عن مسألة قطع الأذن. مسألة أيضا في آخر محاضرة كنا تكلمنا عليها، وهي مسألة جناية الأعور والأقطع. الأعور إذا كان هو المجني عليه فيلزم الجاني القود ونصف الدية، فإذا كان هو المجني عليه، يعني الأعور قطن أصابه إنسان بأن أزال عينه، قلع عينه، إيش الحكم؟ قال يلزم الجاني القود ونصف إيش؟ ونصف الدية. فإذا قلع عين الأعور اليمنى، وهي التي يرى بها الأعور، فنقول تقلع عينه اليمنى وعليه معها نصف الدية. لماذا؟ لأنه أبطل منفعة البصر كاملة عند المجني عليه. وإذا كان هو الجاني فإن قلع العين المماثلة لعينه الصحيحة، هو الجاني الأعور نفسه، هو الجاني، فإن كان عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، وإن كان خطأ فعليه نصف الدية. أما إذا قلع العين غير المماثلة لعينه الصحيحة فهذا عليه نصف الدية، وهذا أيضا تكلمنا عليه. فإن سألت عن الأقطع الذي يعني مثلا قطعت إحدى يديه وبقيت معه يد الأخرى، قال إن كان هو المجني عليه فنصف الدية مثل غيره. طيب وإذا كان هو الجاني فعليه القود بشرطه، عليه القود بشرطه. إذن لاحظ الفرق وشلون في الأعور، إذا كان هو الجاني عمدا فعليه دية، عليه دية. وأما هنا في الأقطع فإذا كان هو الجاني فعليه ماذا؟ القود. إذا كان هو الجاني فعليه إيش؟ القود. لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ لما ذكرته لك من قبل، لأنه العين لها خصيصة مختلفة عن سائر الأعضاء، من جهة أن واحدة من العينين تقوم مقام الأخرى إلى حد كبير، بينما هذا الأمر ليس في الأيدي كذلك، هذا هو المشهور في المذهب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. الآن ندخل مشاكل أخرى غير المشاكل التي تقدمت معنا من قبل. الشجاج وكسر العظام، أي ما يجب في الشجاج وما يجب في كسر العظام. قال: الشج القطع، ومنه شججة المفازة قطعتها. شجة والجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح في الرأس والوجه خاصة هي التي تسمى إيش؟ تسمى شجة، هي التي تسمى شجة. قال: سميت بذلك لأنها تقطع الجلد. قول سميت بذلك لأنها تقطع الجلد، هذا يعني يذكر فيها المناسبة بين إيش؟ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال: فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة. يقول: إن كان الجرح في اليد مثلا أو في القدم أو نحو ذلك، قال هذا يسمى جرحا ولا يسمى إيش؟ ولا يسمى شجة. ولعل هذا الذي ذكره المصنف، أقول لعله على الأشهر في اصطلاح أهل اللغة، لعله على الأشهر في اصطلاح أهل اللغة. وإلا فقد ذكر صاحب المطلع لما تكلم على تعريف الشجة قال: وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء، يعني وصف شجة قال قد يستعمل، كأنه هذا للتقليل، يعني أنه قد يعرض هذا أحيانا. كان واحد يراجعها لنا في تاج العروس ولا في اللسان. قال: وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشر مرتبة، مرتبة ترتيبا هجائيا ولا ترتيب إيش هذا؟ ترتيب من الأخف إلى الأشد، من الأخف إلى الأشد، من حيث صورة الشجة، صورة الجناية نفسها. لاحظ قال: أولها الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ولا تدميه إيش معنى لا تدميه؟ قال: أي لا يسيل منه دم. يعني قد تقول أنت ما دامنا تحرص الجلد، طيب تشق الجلد، هذا معناه يبي يظهر الدم، يبي يظهر لون الدم، صح؟ لا، كلام المصنف دقيق. قال إيش؟ قال: أي لا يسيل منه دم، وليس لا ترى منه لون الدم، لا، لا يسيل منه دم. قال: والحرص الشق يقال حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا. من هو القصار؟ هذاك خياط مفصل، لا مو هو هذا القصار، هذا هو الغسال الذي يغسل الثياب ويصبغ الثياب وينيل الثياب وينشي الشمغ، يضع النشا. طيب، فهذا يسمى إيش؟ يسمى قصارا. قال: يقال حرس القصار الثوب إذا شقه قليلا. وتسمى أيضا القاشرة والقشرة، واضح طبعا قاشرة وقشرة لأنها تتعلق بالقشر الجلد. فهو يقول هذه هي الأولى، ولها ثلاث أسماء: حارسة، قاشرة، قشرة. طيب، الآن بينتقل للثانية. لاحظ الآن لم يبين لك ما الذي يجب بها، لو وقعت هذه وش اللي يجب بها، حتى الآن لم يبين. قال: ثم يليها البازلة وهي الدامية الدامعة. إذن هذه لها ثلاث أسماء أيضا: بازلة، دامية، دامعة. قال: بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين. هذا الآن يعلل على أي التسميات الثلاث؟ دامعة. زين. قال: وهي التي يسيل منها الدم، هذه يسيل منها الدم، ليس يظهر لون الدم، لا، يسيل الدم، يعني أصابه هنا مثلا فخرج الدم، سال الدم. فهذه هي إيش؟ الثانية، البازلة. الدامعة عرفت مناسبة تسميتها، والدامية ما مناسبة التسمية؟ سيلان الدم. طيب، والبازلة؟ البازلة، البازل من البزل. وما البزل؟ البزل الثقب، البزل الثقب، إذا ثقب الشيء يقال بزله في اللغة كما في المصباح. واضح هذا؟ إذن هذا هو مناسبة تسمية بازلة. طيب، ما الذي يجب بالبازلة لو لو لو صارت؟ ما أخبرنا المصنف حتى له. قال: ثم يليها الباضعة. لاحظ الآن هو يأتيك بالأخف إلى الأشد. قال: ثم إليها الباضعة وهي التي تبضع بفتح الضاد اللحم أي تشقه بعد الجلد، أي تشقه بعد الجلد. هذه ليست فقط تخرج الدم، لا، هذه دخلت زيادة إلى ماذا؟ إلى اللحم. لو صارت هنا أو صارت هنا مثلا تدخل إلى اللحم، هذه تسمى باضعة لأنها إيش؟ تبضع اللحم. قال: ومنه سمي البضع. يقول هذه فائدة زيادة في اللغة، يقول سمي البضع لنفس المناسبة هذه، لنفس المناسبة هذه، وهو أنه شق في الجسد، وهو أنه شق في الجسد. قال: ثم يليها المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، وهي الغائصة في اللحم. هذا زيادة أكثر من الباضعة، هذه تبضع اللحم، هذه شقة اللحم، لكن هذه لا، دخلت زيادة قال الغائصة في اللحم، يعني إذا دخلت فيه دخولا كبيرا في اللحم فهذه تسمى ماذا؟ متلاحمة. قال ولذلك اشتقت منه، اشتقت من اللحم لأنها متداخلة فيه وغائصة فيه. ماذا يجب بها لو حصلت؟ ما ذكر شيء إلى الآن. قال ثم يريها السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. يقول هذه الخامسة منها، سمى إيش؟ السمحاق. إيش هي السمحاق؟ وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. وش هي اللي بينها وبين العظم قشرة رقيقة؟ الشجة، الشجة الجرح نفسه، الجرح. يقول إذا زاد الجرح حتى وصل صار بينه وبين العظم قشرة رقيقة التي على العظم تسمى السمحاق، يقول هذه هي المرتبة الخامسة، مرتبة الخامسة. قال سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، حتى تصل إلى هذه القشرة. طيب ما الواجب في هذه الخمس؟ حارصة، بازلة، باضعة، متلاحمة، سمحاق، شو الواجب؟ قال فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة. اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. هذه الخمس ليس فيها مقدر، ما فيها دية مقدرة، وش فيها؟ فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ عرفناها من قبل، عرفناها من قبل. لماذا قالوا فيها حكومة وليس فيها دية؟ قال لأنه لا توقيف فيها في الشرع. يقول ما جاء في الشرع ذكر لدية خاصة بهذه الأمور، وفي الواقع يقع، تقع أن الجناية تصير على هذا الوجه، صح ولا؟ ولا يوجد في الشرع تسمية لدية محددة، بل في تسمية لما هو أعلى منها، وعرف من الشرع أن هذه أن عموم الجنايات لا تذهب هدرا وإنما يكون في شيء يقابلها، فلأجل هذا قال فيها حكومة لا توقيف فيها في الشرع. قال فكانت كجراحات بقية البدن. الحقيقة يعني هذه الكلمة مهمة جدا، لكن جاءت هنا عرضا، جاءت هنا عرضا. يقول فكانت كجراحات بقية البدن. يقول جراحات بقية البدن، هو الآن يتكلم على التي في الرأس والوجه، صح؟ يقول لو كانت في اليد مثلا أو في الرجل أو نحو ذلك، فإنك تطبق عليها نفس الفكرة تماما، تطبق عليها نفس الشيء تماما، فيها حكومة، فيها حكومة. طيب إذن هذا هو القسم الأول، هذه الخمس، وهي يعني ممكن نقول ما لم يصل إلى العظم، ما لم يصل إلى العظم، هذا هو القسم الأول، وهذا كله الحكم أن فيه إيش؟ أن فيه حكومة. أو إذا أردنا أن نعبر بتعبير آخر، ما ليس فيه مقدر من الشرع من الجراحات، ما ليس فيه مقدر من الشرع. طيب الآن ننتقل إلى القسم الثاني، يكتب عندك باء ما فيه مقدر، أو نقول نتوقف عند هذا، توقف عند هذا ثم نكمل.